بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نقول لما ترك المقامات والعبادات طرق البدعية في التهذيب والتهذيب كان ترك الطرق الكفرية منها أوجب، كتلك التي يفعلها البوذيون ومن شابههم من فلاسفة الهند الذين يزعمون أنهم يزكون أنفسهم ويخلصونها من أرجاس التعلق بالدنيا بتعذيب أنفسهم، فيدخلون مع الموتى في القبور أياما، أو يضع أحدهم نفسه في أوضاع معذبة للبدن مثل اليوغا بزعم أنها رياضة نفسية وأنها تحقق صفاء النفس، وغير ذلك من أنواع التهذيبات الباطلة التي ما أنزل الله من كتب. هذه الفلسفات وكثير من هذه الثقافات الشرقية التي مبناها فيما يزعمون على التصفية والتركيز الذهني، وهذه من الطرق البدعية المأخوذة من الكفار. تسرب شيء من هذا إلى طوائف البدع، طوائف من أهل البدع، عندما دخل الإسلام هذه البلاد ووجد من لا يميز بين الحق والباطل، فدخل في كتب التهذيب من آثار هذه المناهج المنحرفة، فوجد من يعذب نفسه بحرمانها من النوم مطلقا وحرمانها من الطعام، مع أن هذا ليس من السنة، بل نص الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. يقول ما وحتى صار يذكر في كتب الفضائل والسير عن بعض الصالحين أنه ظل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وهذا أمر بلا شك مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لكني أنا أقوم. أنا فهذه أشياء موجودة في كتب التهذيب تذكر كثيرا وينقلها بعض الأفاضل دون تنبيه، لأن ننتبه نحن أن هذه ليست من طرق التزكية المشروعة. بعضهم فقع عينا أجيزاتي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس لي. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. فإن قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. رواه البخاري ومسلم. عينه سوف يعني لابد وأن تأخذ نصيبها من النوم رغما عنه، ونفسه تضعف. إنما كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، فكيف نغفل عن خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يذكرون أن رجلا صالحا نظر إلى امرأة أجنبية عنه ففقأ عينه من أجل ذلك، وهذا أمر منكر، فما شرع الله لنا ذلك؟ يقول لها: لا أعاقبنك بصوم سنة. أليس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر؟ وإنما هذا من الآثار والأغلال التي كانت على من سبقنا، مثل أعني فقء العين، مثل ما شرعه الله لبني إسرائيل من قتل أنفسهم حتى تقبل توبتهم ويغفر الله لهم. أما أن يفقأ عينه ويعاقب نفسه بإذهاب فائدة البصر بزعم أن هذا من التوبة، فليس هذا في شرعنا. تقول: لو تجسس شخص على أحد المسلمين ليرى عورته متعمدا، فإن لصاحب البيت إذا أدركه أن يفقأ عينه ولا دية له، يعني إذا ثبت الأمر. وليس معنى ذلك أن يفقأ المتجسس عين نفسه إن رأى عورات المسلمين، ولا أن يعاقب بفقع عينه مطلقا، فإنه إذا هرب بعد نظره إلى عورات المسلمين ولم يدركه صاحب البيت فإن عينه لا تفقى، فليس هذا حدا يقام عليه بعد ذلك، وإنما هذا من باب دفع الصائل ساعة صياله. وذلك مثل شخص يريد أن يقبل امرأة أجنبية عنه، عند شروعه في تقبيلها منعه شخص آخر، فلو أن الذي يريد التقبيل قاتل مانعه فقتله هذا المانع، فإن القتيل لاذية له في هذه الحال إذا ثبت هذا، قامت معركة منه وصلت في النهاية إلى قتله، خلاص لاذية له ولا قصاص بالأول. ولكن إذا قبلها وانتهى من تقبيلها ثم انصرف فإنه لا يعاقب بالقتل ولا بالحد أصلا، إن هذا فيه تعزير وقد يغفر له إذا كان قد تاب من نفسه. مثال آخر، لو زنى شخص غير محصن بامرأة فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده بالطرد منها أو بالحبس على خلاف، بخلاف ما لو أدركه زوج هذه المرأة وهو على امرأته فقتله، فليس على الزوج شيء من ذلك ولا دية للقتيل، لأن حكمه حكم الصائف. لا، إذا رآه على امرأته، لا إنما يراه عليها، يعني قد واقعها، هذا الذي يبيح له قتلها عند الله. أما في الظاهر فلا بد أن ينظر في إقرار ورثة القتيل بذلك، وإلا لادعى كل إنسان أن يقدر امرأتي فقتلته، بد أن يقر ورثة القتيل لأن فلانا كان على المرأة فقتله. عندما جاء إلى عمر رضي الله عنه قد جروا وراء رجل يمسك سيفه وفيه دم، فقال ما شأنك؟ فقالوا قتل صاحبنا، فقال الرجل إني ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فسألهم عمر ورثة القتيل وأولياء القتيل، فقالوا دخل فوجد الرجل على المرأة فضربهما بالسيف، فوقع السيف في وسط الرجل وبين فخذي المرأة، أو قطع فخذي المرأة. فقال له عمر رضي الله عنه إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. هذا داء ساعة الصيام، ساعة الاعتداء يختلف عن ما إذا هرب هذا الرجل، سيكون حقه الحد الشرعي إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن يجلد ويغرب. واحد بيسأل يقول لو رأى الرجل القية مثلا في الشقة له أن يقتله؟ ليس له ذلك، يدفعه بالأيسر فالأيسر، دفع الصائل يكون بالأيسر فالأشد، يعني إن لم يندفع بالأيسر فالأشد. طب المرأة لو شافت زوجها تقتله هو والمرأة، يمكن يكون جوزها متعرفش، هو متيقن أن امرأته إذا كانت يعني عليها رجل يبقى إيه بتزن، لكن إذا هي ما تعرفش يمكن متجوز وهو ما قالهاش. فالتزكية بفقع العين ونحو ذلك ليس مما شرعه الله. هناك من يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع البدع كتحريم الطيبات، وهو أيسر هذه الطرق عندهم لتهذيب النفس، وكذا في بالمبالغة في يعني العبادات على خلاف السنة. ذكر أن هناك من يصلي 1000 ركعة في يوم، ولا أدري كيف يصلي، كم تأخذ هذه الركعة الواحدة من الدقائق. وأن هناك من كان إذا دخل حنوته متجره صلى 400 ركعة في حنوته. حاجات دي تعمدت ذكرها لأنها مولودة في كتب التهذيب والسير والتراجم، مع أن 400 ركعة في فترة الضحى فقط، فترة حوالي 5 ساعات، مع أن ده داخل الدكان يعني رايح يبيع، كم كيف يصلي 5 ساعات؟ يعني كم دقيقة؟ ده من أول ما يصحى 300 دقيقة عشان يصلي 400 ركعة، يبقى الركعة الواحدة لا دقيقة لربع، 75 ثانية يقرأ فيها الفاتحة ويركع ويسبح ويرفع ويسجد السجدتين ويقرأ التشهد في آخر كل ركعتين ويسلم شيء عجيب، ده أمر غير ثابتة. وأن هناك من كان يختم القرآن في اليوم مرتين أو ثلاثا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، صححه الشيخ الألباني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأه في كل سبع، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وما نسب لبعض الأئمة من قراءة القرآن في اليوم مرتين أو ثلاثا فهذا لم يثبت، وإن ثبت فهو خلاف السنة، فلذلك لا يشرع. ولو كان ذلك في شهر رمضان، بعض يقول لك ده زمن خاص، كان كلام ابن رجب رحمه الله يقول إن هذا في خلاف زمن الفضائل. زمن الفضائل كشهر رمضان ولياليه يفعل فيه الأفعال الفاضلة، وليست القراءة السريعة التي كهذ الشعر من الأفعال الفاضلة، بل هي من الأفعال المفضولة. وأقل وقت أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تختم فيه قراءة القرآن هو ثلاثة أيام. أما تعذيب النفس والفناء والمقامات التي آخرها وحدة الوجود فهي طريقة أهل البدع والزندقة، نعوذ بالله منها. نحن سنشرع إن شاء الله في ذكر جملة من الأمور التي تعين على تحصيل التزكية من العبادات ومن حقوق الأخوة الإيمانية في معاملة الناس، نذكرها بأدلة مختصرة. وبابها في رياض الصالحين والترغيب والترهيب وكتب الفضائل. اشتفت عثمان ثابت والله أعلم، صححه الإمام النووي والله أعلم بصحة ذلك أيضا، يعني هم صححه بعض العلماء، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك للمراجعة في أمر نادر وليس كل أحد كذلك. فهو قد يقال هذا خاص بعثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاثة،